بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، حياكم الله في حياة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي الأعلى أن يثبتنا وإياكم، وأن يثبت عباده المجاهدين في سبيله على الحق المبين. اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أطعمهم، اللهم اكسهم، اللهم أسقهم، اللهم آوهم، اللهم داوهم، اللهم سلحهم، اللهم قوهم، اللهم سدد رميهم، اللهم قوي سواعدهم، اللهم مكنهم من عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالمجرمين ومن عاونهم يا رب العالمين. وأنتم تعرفون من المجرمون، لكن يعني لا أريد أن ينقطع التواصل بيني وبينكم. لعنة الله عليهم جميعا. هذا يذكرنا بأمرين. الأمر الأول أن الدنيا لا راحة فيها، لا راحة في الدنيا لأهل الإيمان ولا لغيرهم، إلا أن الله عز وجل يبتلي أهل الإيمان باستمرار، حتى أنه صلى الله عليه وسلم حين سئل من أشد الناس ابتلاء قال الأنبياء، سأله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فقال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأول فالأول، أو قال الأمثل فالأمثل صلوات الله وسلامه عليه. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة صلابة زيد له في البلاء. يعني كلما كان الإنسان مؤمنا وكان إيمانه قويا زاد الله عز وجل في بلائه، وإن كان ضعيفا رقيقا خفف عنه سبحانه وتعالى، حتى يمشي المؤمن على وجه على سطح الأرض وليس عليه خطيئة، وليس عليه خطيئة. ومن أراد به سوءا سبحانه وتعالى أمسك عنه حتى يوافيه يوم القيامة بذنبه. انظروا إلى هذه القصة. أنا شرحت هذا الأمر من خلال تعرضي بسورة الأحزاب. سورة الأحزاب، الحاصل في هذه السورة باختصار شديد أن اليهود ألبوا شبه الجزيرة العربية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فزحف المشركون إليه في 10,000، 10,000. ولما سمع بمسيرهم صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في 3,000، وفي بعض الروايات في 700 فقط. طيب، وحفر الخندق صلى الله عليه وسلم بمشورة من سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. كانت أحوال المسلمين الاقتصادية شديدة جدا في ذلك الوقت، حتى أنه قد ثبت في صحيح البخاري في كتاب الجهاد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانوا يؤتون بملء كفين من شعير. انظر إلى هؤلاء الذين فضلهم الله عز وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة، يعني متزنخة، دهن متزنخ. قال والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة، ولها ريح منتنة. وكان صلى الله عليه وسلم قد عاهد بني قريظة، لكن أتى إليهم حيي بن أخطب اليهودي ولم يزل بهم حتى نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء المنافقون ليستأذنوه، يستأذنوه في الرجوع إلى المدينة، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وفي المدينة حينئذ النساء والصبيان والأولاد، يعني الأطفال والمشايخ، المشايخ العجائز والمشايخ، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قلبها يقفز من داخل الصدر، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شايف التعبير؟ يعني لو قال عز وجل وزلزلوا فقط لكان هذا كافيا زلزال، لكن يؤكد بالمفعول المطلق زلزالا، زلزلوا زلزالا، ولم يكتفي بهذا عز وجل بل قال شديدا، زلزالا شديدا، ده امتحان. الله عز وجل جعل يضيق الخناق على كل الذين يتكلمون بكلمة التوحيد، على الذين ينتسبون إلى الإسلام والإيمان، جعل يضيق عليهم حتى نضح كل إناء بما فيه. اختبار. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، سفالة وقلة أدب وسوء معتقد والعياذ بالله. شوف بقى، قارن بين قول المنافقين وقول المؤمنين وفعل المنافقين وفعل المؤمنين. ادي قول المنافقين: ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. شوف اهل الايمان: ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. طيب ما معنى الافعال؟ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها، لو دخل عليهم المشركون من كل ناحية ثم سئلوا الفتنة، يعني أن يرجعوا إلى الشرك، ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. دين رخيص عليه جدا، خلاص نسيب الإسلام ونسيب الدين ونسيب كل حاجة. ولقد كانوا، هذا محل الشاهد بقى، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. لكن متى كان للمنافق عهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خاصة منهن كانت فيه خاصة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا عهد غدر وإذا خاصم فجر. تعال بقى لأهل الإيمان ماذا فعلوا؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلما نضح كل أناء بما فيه وظهر المؤمن الصادق من المنافق والعياذ بالله انتهى الامتحان، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. لكن يعني لم تكن هذه هي النتيجة أو النهاية لكل حادثة وردت عن في القرآن أو في السنة. ألا ترى أن أصحاب الأخدود قد ابتلوا بإلقائهم في النيران؟ ألا ترى أن زكريا عليه السلام نشر داخل الشجرة؟ ألا ترى أن يحيى عليه السلام قطعت رأسه وقدمت لغانية على صحفة من فضة؟ يعني إذن هذه ابتلاءات، ولكن المهم هنا أن تصبر على البلاء وأن تعتصم بالله عز وجل. أنا لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، وإلى حلقة أخرى هي سلسلة بإذن الله تبارك وتعالى حتى لا تملون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.